هنا ايه حاتم الطائي اللي هو السيد طي الذي كان يضرب به المثل في الكرم، وابنه عدي صحابي رضي الله عنه كان فيقول نعم واغفر بدل واستر، طيب المعنى قريب يعني في بعض النسخ واغفر عوراء الكريم، وفي بعضها واستر عوراء الكريم. العوراء معناها العيب يعني، معناها العيب، فهنا ايه واستر عوراء الكريم او اغفر عوراء الكريم يعني اغفر اساءته او استر عيبه ادخاره، يعني كان سائلا يسال لماذا تستر عيب الكريم او لماذا تغفر يعني عيب الكريم، فيقول ادخاره يعني ادخارا له، حتى لانه لو يعني افشى سره وكشف عورته فانه سينفر عنه ولن يبقى يعني صديقا له، فهو يريد ان يدخره صديقا يعني. قال واعرض عن شتم اللئيم تكرما، يقول وكذلك اللئيم يعني اعرض عن ايه عن شتمه يعني لا اذكر عيبه، لانه يعني لا يذكر عيب الكريم ولا عيب اللئيم، فاما الكريم لا يذكر عيبه ادخارا له يعني حفاظا على الود والصداقه هو. واللئيم لا يذكر عيبه تكريما لنفسه يعني يكرم نفسه عن ذكر عيوب الناس يعني، فهو في الحالتين لا يذكر عيب احد. عندكم تعففا؟ يعني نفس تكرما يعني مثل واذا مروا باللغو مروا كراما يعني مكرمين انفسهم ان يجيبوا اللغو بمثله يعني او ان يخوضوا فيه او شيء. اي نعم كما تفضلتم يعني هنا ايه يستشهد بهذا البيت على وقوع المفعول له نكرة ومعرفة. قال فنصب ادخاره وهو معرفة، لانه ايه مضاف الى الضمير والمضاف والضمير معرفة، هو المضاف الى المعرفة معرفة. وتكرما وهو نكرة على انهما مفعولان لهما، كل منهما مفعول له. قال ويجوز تقديم المفعول له على الفعل الناصب له كقولك مخافة الشر جئتك، يعني كان هناك ايه شر سيحصل اذا لم يجئه يعني، يعني هو ايه زاره او جاءه مخافة الشر، يعني معناها انه اذا لم يزره حصل شر يعني، فهو اما بينه وبين المزور او يعني بينه وبين يعني غيره من الناس واحتاج الى زيارة شخص ليمنع شرا، فسبب الزيارة هو خوف الشر او الحذر من الشر، فهنا قال مخافة الشر جئتك، فيمكن ان تقول جئتك مخافة الشر او مخافة الشر جئتك، فهنا قدم المفعول له على الفعل الناصب له. وكان الأصل في المفعول له إدخال اللام عليه، الأصل في المفعول له إدخال اللام عليه، فتقول جئتك لمخافة الشر، وبهذا سمي مفعولا له، يعني كان الأصل فيه أن تدخل عليه لام التعليل، اللام التي تفيد التعليل يعني جئتك لمخافة الشر، هذا في الأصل، وبهذا سمي مفعولا له. غير أن العرب حين حذفت اللام منه نصبت، العرب حين حذفت اللام جئتك لمخافة الشر، حذفوا اللام فقالوا جئتك مخافة الشر. وقد تدخل هذه اللام على الفعل المضارع فتكون بمعنى العلة كقولك جئتك لتعطيني، فيمكن يعني أن اللام تدخل على المصدر ويمكن أن تدخل على الفعل، واضح؟ مثلا ضرب زيد عمرا يمكن أن تقول تأديبا أو للتأديب أو ليؤدبه، يعني كلها نفس المعنى، سواء نصبت أو جررت المصدر باللام، فيمكن أن تنصب المصدر تقول ضرب زيد عمرا تأديبا، فهنا نصبه، ويمكن أن تجر المصدر باللام تقول ضرب زيد عمرا للتأديب أو لتأديبه، وبعدين يعني ويمكن أن تقول ضرب زيد عمرا ليؤدبه، فتأتي باللام داخلة على الفعل المضارع فيكون منصوبا بأن المضمرة بعد لام التعليل، منصوبا بأن المضمرة بعد لام التعليل.